أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقول هل تعقب العام بزميل يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا في خلاف بين العالم؟ الكلام فيما إذا تعقب العام بزميل يرجع ذلك الزميل إلى بعض أفراد العام، هل يوجب إرجاع الزميل إلى بعض أفراد العام؟ هل يوجب تخصيص العام أم لا؟ في خلاف. وقبل بيان الخلاف وتفصيل الكلام في المقام، لا بد من بيان ما هو محل النزاع في هذه المسألة. والتوضيح محل الكلام في هذه المسألة يتوقف على مقدمة، وهي أن العام الذي يتعقبه زميل على قسمين: القسم الأول بأن يكون العام موضوعا للحكم مع قطع نظر عن رجوع الزميل إليه، له حكم مستقل، ثم بعد رجوع الزميل إليه له حكم آخر. فالآن محكوم بحكمين: أحد الحكمين مع قطع نظر عن رجوع الزميل إليه، والحكم الآخر بعد رجوع الزميل إليه، سواء كان العام والزميل في كلام واحد أو في كلامين. في كلامين مثل هذه الآية المباركة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، ثم وبعولتهن أحق بردهن. والعام قد وقع في كلام، والزميل وهو بعولتهن أحق بردهن وقع في كلام آخر، فهما في كلامين. أو كان العام والزميل في كلام واحد مثل قول المولى لعبده: أكرم العلماء وواحدا منهم. والزمير في منهم يرجع إلى بعض العلماء، إلى العدول العلماء. فالزمير والعام في هذا الكلام وقع في كلام واحد. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني بأن يكون العام، بأن لا يكون العام موضوعا مع قطع نظر عن الزميل، بل يكون موضوعا للحكم بملاحظة الضمير مع انزمام الضمير. كما كان الكلام هكذا، والرجعيات أزواجهن أحق بردهن، أو المطلقات أزواجهن أحق بردهن. المراد من المطلقات الرجعيات. لولا هذا الكلام الضمير أحق بردهن ليس العام موضوعا للحكم، يكون موضوعا للحكم مع رجوع الضمير، مع رجوع الضمير إلى العام. فالمراد من المطلقات الرجعيات، والمطلقات الرجعيات محكوم بهذا الحكم، موضوع لهذا الحكم، أي موضوع لأحقية الرد. هذا هو القسم الثاني من العام الذي يتعقبه الضمير. بعد هذه المقدمة فنقول محل الكلام هو القسم الأول لا القسم الثاني. الضمير في القسم الثاني يوجب تخصيص العام بلا خلاف. فالمراد من المطلقات في الثاني الرجعيات بلا خلاف، وإنما الكلام في الأول في القسم الأول. هل يوجب رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام تخصيص العام أم لا؟ هذا هو محل الخلاف. بعد بيان محل الكلام والخلاف يقع الكلام في أن المرجع ومقتضى القاعدة في هذه المسألة هل هي إصالة العموم في العام أو إصالة عدم استخدام في الضمير. أو لا هذا ولا ذاك، ليس المرجع إصالة العموم ولا إصالة الحقيقة وإصالة عدم الاستخدام في الضمير. هنا احتمالات بل أقوال، ويظهر من مجموع المسألة أن مختار المصنف هو القسم الثالث، أي ليس المرجع هو إصالة العموم ولا إصالة عدم الاستخدام. توضيح ذلك يتوقف على مقدمة أيضا، وهي أن التصرف في عموم العام إنما يكون بالتخصيص. العام ظاهر في العموم وإنما يرفع اليد عن هذا الظاهر بالتخصيص. فحمل العام على خلاف ظاهره إنما هو بالتخصيص. هذا هو التصرف في عموم العام. أما التصرف في جانب الضمير الذي يرجع إلى بعض الأفراد العام كالضمير وبعولتهن أحق بردهن، والتصرف في الضمير يحسن بأحد الوجهين أشار إليه المصنف. الوجه الأول بأن يكون المراد من العام، عفوا، بأن يكون المراد من الضمير بعد العام، فيكون المراد من مرجع الضمير هو بعض العام، والمراد من العام هو العموم. وهذا معنى الاستخدام. والاستخدام أحد المجازات، معناه بأن يكون للفظ معنيان، معنيان، أريد من نفس اللفظ أحد المعاني ومن مرجع الضمير معنى آخر. ففي المقام أريد من لفظ المطلقات معنى العموم، ومن هذا اللفظ باعتبار كونه مرجعا للضمير أريد معنى الخاص، الرجعيات من المطلقات. أو التصرف الثاني في الضمير إرجاؤه إلى البعض، من باب المجاز في الإسناد، يرجع الضمير إلى البعض ثم كأنه أسند إلى الكل، إلى العموم كله مجازا، المجاز في الإسناد. والقسم الأول الاستخدام مجاز في الكلمة، والفرق بين المجازين واضح كما في علم البلاغة. المجاز في الكلمة بأن يراد من الكلمة معنى المجازي، المجاز في الإسناد في أن يكون المجاز في الإسناد فقط، إسناد الشيء إلى غير ما هو له، يسمى بالمجاز العقلي. ثم هنا أسلام، إسالة العموم في جانب العام، وإسالة عدم الاستخدام، وإسالة الحقيقة في جانب الضمير. هل المرجع هو إسالة العموم أو المرجع هي إسالة عدم الاستخدام أو إسالة الحقيقة؟ يقول المصنف ليس المرجع لا إسالة العموم ولا إسالة الحقيقة، وأما عدم جريان إسالة العموم فلكون الكلام مكتنفا بالقرينة، مكتنفا بما يصلح للقرينية، وهو رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام، والمطلقات عام شامل للباينات والرجعيات، والضمير بعولتهن يرجع إلى الرجعيات فقط، وهذا يصلح للتخصيص، فيكون الكلام مكتنفا بالقرينة على التخصيص وبالقرينة على إرادة خلاف العموم، فلا تجري إسالة العموم، وكذلك لا تجري إسالة الحقيقة أو إسالة عدم الاستخدام في الضمير، بمعنى أن الأصل في الضمير تطابقه مع مرجعه من حيث العموم والخصوص، من حيث التذكير والتأنيث، من حيث الجمع والإفراد. هذا معنى إسالة عدم الاستخدام. ولا يجري هذا الأصل إذن. لماذا؟ لأن هذا الأصل إنما يختص بما إذا كان الشك في المراد، وأما إذا كان المراد معلوما وكان الشك في كيفية الاستعمال، بأن الاستعمال هل هو على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، فلا يجري هذا الأصل. والمقام من هذا القبيل، المراد يكون معلوما، المراد من مرجع الزميل يكون معلوما وهو الرجعيات من المطلقات، ولكن الشك إنما في كونه على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، أي إطلاق الزمير وإرادة الرجعيات من الزمير، هل هو هذا على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، فلا تجري هنا إسالة الحقيقة. نعم تجري إسالة الحقيقة فيما إذا كان الشك في المراد فقط، بعد العلم بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي كلفظ الأسد، نعلم بأن معناه الحقيقي هو الحيوان المفترس، ومعناه المجازي هو الرجل الشجاع، ولكن استعمل هذا اللفظ مورد لا نعلم هل المراد هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. هنا تجري إسالة الحقيقة ويحمل اللفظ على معنى الحقيقي، ويقال بأن المراد منه هو الحيوان المفترس، ولكن لا في المقام، في المقام المراد معلوم ليس شك في المراد، فلا تجري إسالة الحقيقة، فلا تجري إسالة عدم الاستخدام أو إسالة الحقيقة، ولا تجري أيضا إسالة العموم، فالكلام يسير مجملا، فيجب الرجوع إلى الأصول العملية والتعيين الوظيفة من طريق الأصول العملية. هذا ملخص ما أفاده المسنف في هذه المسألة. هل تعقب العام بزميل يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيص العام به أي بالزميل أو لا يوجب؟ في خلاف بين الأعلام، وليكن محل الخلاف ما إذا وقع في كلامين كما ذكرنا المثال، أو في كلام واحد كما ذكرنا المثال، مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام، العام مستقل في الحكم مع قطع نظر عن رجوع الزميل إليه، ثم بعد رجوع الزميل إليه يحكم بحكم آخر باعتبار رجوع الزميل إليه، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن، العام والمطلقات محكوم بهذا الحكم، يتربصن ينتظرن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة أشهر، إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن، هذا حكم آخر باعتبار الزمير، أزواجهن أحق بردهن. وأما ما إذا كان مثل والمطلقات أزواجهن أحق بردهن، حيث لا يكون العام محكوم بحكم مستقل لولا الزميل، هذا خارج محل الكلام، رجوع الزميل في هذا المثال الثاني يوجب التخصيص قطعا وجزما، فلا شبهة في التخصيص به، التخصيص العام بالزميل. والتحقيق أن يقال إنه حيث دار الأمر بين التصرف العام بإرادة خصوص ما أريد من الزميل الراجع إليه، إذ أريد من الزميل الراجع إليه إلى العام الخاص، فالتصرف العام يحصل بالتخصيص بأن يكون الزميل مخصص للعام، أو التصرف في ناحية الضمير من جهتين، إما بإرجائه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه كالرجعيات في المثال المذكور، المراد من مرجعه الرجعيات، أو التصرف في ناحية الضمير بإرجاء إلى بعض ما هو المراد من مرجعه أو إلى تمامه. تصرف بمعنى أن الضمير يرجع إلى تمام ما، يرجع إلى العموم مع التوسع في الإسناد، والمراد يكون خاص ولكن نحمل على العموم من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو له. توسع في الإسناد بإسناد الحكم المسند إلى البعث، حقيقة إسناد هذا الحكم إلى الكل، إلى جميع المطلقات سواء من البائنات أو رجعيات، من باب التوسع والتجوز. يقول المسند ابتداء كانت إسالة الظهور في الترف العام، إسالة العموم مثلا، سالمة عنها، سالمة عن إسالة الظهور في جانب الضمير، إسالة الحقيقة، إسالة عدم استخدام. هذا هو، وذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في التعيين المراد، لا يجري إسالة الظهور في جانب الضمير كما ذكرنا. إسالة الظهور في جانب الضمير إنما تجري فيما إذا كان في الشك، فيما إذا كان الشك في المراد ولم يكن في جانب الضمير الشك في المراد. المراد معلوم، هو المرجع الضمير، هو الرجعيات، هو اتباع الظهور في جانب الضمير في تعيين المراد، لا في تعيين كيفية الاستعمال بأن يكون استعمال الضمير في البعض على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، وأنه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو المجاز في الإثناء، مع القطع بما يراد من الضمير كما هو الحال في ناحية الضمير هكذا. وبالجملة إسالة الظهور إنما يكون حجة في جانب الضمير إذا شك فيما أريد، إذا كان شك في المراد، لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد، أريد الحقيقة أو أريد المجاز كما هو محل الكلام. فافهم لعله إشارة إلى أنه كما لا تجري إسالة الظهور وإسالة الحقيقة في جانب الضمير، لا تجري إسالة العموم أيضا. لماذا؟ لكون الكلام مكتنفا بالقرينة، بما يصلح للقرينية على إرادة الخاص من العام، فلا تجري إسالة العموم. إذ في الأول قال إسالة الظهور، المراد من إسالة الظهور إسالة العموم في الترف العام سالمة عنها، عن إسالة الظهور في جانب الضمير. ففهم إشارة لا، ليست سالمة، بل لا تجري إسالة الظهور في جانب العموم أصلا لكون الكلام مقترن بالقرينة، لكنه تجري إسالة العموم على فرض جريان إسالة العموم إذا انعقد للكلام ظهور في العموم. ولكن في محل الكلام لا ينعقد للكلام ظهور في العموم لاكتناف الكلام بالقرينة، لأن لا يعد ما اشتمل على الضمير، لا يعد مما يكتنف به عرفا، يكتنف به أي بالقرينة عرفا، وإلا لو عد مما يكتنف بالقرينة فيحكم عليه بالإجمال. لا تجري إسالة العموم معناه أن الكلام مجمل ويرجع إلى ما يقتضي الأصول العملية، إلا أن يقال باعتبار إسالة الحقيقة تعبدا، إلا مع هذا الكلام تجري إسالة الحقيقة تعبدا في جانب العام، أي سواء كان هنا ظهور للعام أم لا، فعلى فرض عدم الظهور للعام في العموم أيضا تجري إسالة الحقيقة، فعلى هذا الفرض نعمل بعموم العقل، ليس الكلام مجمل. حتى فيما احتفل بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه الآن في معناه الحقيقي وهو العموم، كما عن بعض الفحول، كما عن بعض الفحول حيث يقول بحجية إثالة الحقيقة من باب التعبد، وإن لم يكن للكلام ظهور، وإن لم يكن للعموم ظهور في العام. الحمد لله.